ابن جهيم علي لقبنا موسى يا من القاب تعرف شخصية وسمي بها من لا يعرفه درنه شخص عالي مقام ومن قوة شخصيته لقبل يحيي بها ومن قوة